بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الملاحم للإنتاج الإعلامي تقدم خواطر في التزكية والسلوك، يصحبكم فيها الشيخ المجاهد حارث بن غازي النظاري، حفظه الله تعالى. الخاطرة الثامنة، الملجأ الآمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، الحياة الدنيا مليئة بالأخطار ومليئة بالمكاره، وفيها كثير من الشر، والإنسان بحاجة إلى حصن حصين يلجأ إليه عند الخوف وعند المكروه. إذا لجأ إلى هذا الحصن واحتمى به كفي شر الأشرار وكفي الأخطار والمهالك. الملجأ الآمن في هذه الحياة هو التوكل على الله تبارك وتعالى. المؤمن المتوكل على الله تبارك وتعالى في ملجأ آمن. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أخبر الله سبحانه وتعالى أن المتوكلين على الله يكفيهم الله تبارك وتعالى، يكفيهم من كل شيء. وأخبر سبحانه وتعالى عن نفسه جل شأنه أنه بالغ أمره، يفعل ما يشاء، لا معارض له ولا معاند له ولا ند له تبارك وتعالى، وأنه سبحانه قد قدر كل شيء تقديرا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافيه. إن الله بالغ أمره، يفعل ما يشاء، قد جعل الله لكل شيء قدرا، فلا يخرج شيء عن قدر الله تبارك وتعالى. الملجأ الآمن التوكل على الله. والتوكل شأنه عظيم في الدين. قال ابن القيم رحمه الله: التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. فالتوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة. ما هو التوكل؟ التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى. التوكل حالة مركبة، مجموعة من أمور، لا تتم حقيقة التوكل إلا بها. الأمر الأول معرفة الله تبارك وتعالى، ومعرفة صفاته وقدرته تبارك وتعالى، وكفايته وقيوميته، وانتهاء الأمور إلى علمه سبحانه وتعالى وصدورها عن مشيئته وقدرته. هذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. المعرفة والعلم بالله تبارك وتعالى وبعلمه وقدرته، هذه أول خطوة يضعها في عبادة التوكل. الأمر الثاني إثبات الأسباب والمسببات. فمن نفى الأسباب والمسببات فتوكله مغلوط مدخول. الأمر الثالث في تحقيق التوكل رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل، فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح التوحيد، بل حقيقة التوكل توحيد القلب، فما دامت علائق الشرك موجودة في القلب فالتوكل معلول، فيه علة الشرك. الأمر الرابع وهو اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه بحيث لا يبقى فيه اضطراب ولا يخالجه شك. الأمر الخامس حسن الظن بالله تبارك وتعالى، فعلى قدر حسن الظن بالله تبارك وتعالى يكون التوكل. الأمر السادس استسلام القلب لله تبارك وتعالى، استسلام. هذه ستة أمور التوكل مركب منها: معرفة الله تبارك وتعالى، إثبات الأسباب، التوحيد، اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى، حسن الظن بالله تبارك وتعالى، استسلام القلب لله تبارك وتعالى. إذا اجتمعت هذه الأمور تحقق التوكل. فحقيقة التوكل من هذه الأمور الستة، إضافة إلى أمر مهم جدا وهو التفويض لله تبارك وتعالى وإلقاء الأمور كلها إلى الله تبارك وتعالى وإنزالها به طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا. لماذا نتوكل؟ لماذا التوكل على الله؟ نتوكل على الله لأن التوكل شرط الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. من لا توكل له لا إيمان له، فالتوكل شرط الإيمان. ثم نتوكل على الله تبارك وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. قال سبحانه وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. تريد أن تكون محبوبا لله تبارك وتعالى عليك بالتوكل. على قدر توكلك على الله تبارك وتعالى محبة الله لك ومنزلتك عند الله تبارك وتعالى. والخلق في التوكل على الله أصناف. قال ابن القيم رحمه الله في أصناف المتوكلين: الصنف الأول أولياء الله تبارك وتعالى وخاصته يتوكلون عليه في الإيمان ونصرة دينه وإعلاء كلمته وجهاد أعدائه وفي محابه وتنفيذ أوامره. هذه الدرجة الأولى العالية من المتوكلين على الله تبارك وتعالى، الخلص من عباده الذين يتوكلون على الله في الإيمان به ويتوكلون على الله في نصرة دينه ويتوكلون على الله في جهاد أعدائه وإقامة شريعته. هذه الدرجة الأولى من درجات التوكل وهم الصنف الأول من المتوكلين. ودون هؤلاء من يتوكل على الله في استقامته في نفسه وحفظ حاله مع الله، فيتوكل على الله تبارك وتعالى في إقامة الصلاة، يتوكل على الله تبارك وتعالى في التخلي عن الصفات المذمومة، يتوكل على الله تبارك وتعالى في حسن معاملة الخلق، يعني في حاله مع الله تبارك وتعالى، لا يتوكل على الله في إقامة دينه ونصرة شريعته، لا، هذا الدرجة الثانية، يتوكل على الله تبارك وتعالى في استقامة نفسه مع الله تبارك وتعالى. المرتبة الثالثة وهم دون الذين قبلها، من يتوكل على الله تبارك وتعالى في معلوم يناله من رزق أو عافية أو نصر على الأعداء أو زوجة أو ولد أو نحو ذلك، فيتوكل على الله تبارك وتعالى في مراده من الدنيا رزق وعافية وما إلى ذلك، فيتوكل على الله تبارك وتعالى ويستحضر التوكل على الله تبارك وتعالى في أمور دنياه. هذه المرتبة الثالثة، وهذا أمر يعني هذا أمر طيب ومثاب عليه، لكنه ليس كمن قبله ممن توكل على الله تبارك وتعالى في عبادة على عبادة الله تبارك وتعالى، أو من توكل على الله في إقامة دينه وشرعه. الصنف الرابع من المتوكلين، لا حول ولا قوة إلا بالله، من يتوكل على الله تبارك وتعالى في حصول الآثام والفواحش والعياذ بالله. هذا خلق من خلق الله تبارك وتعالى يتوكلون عليه في في في في في الجرائم والمنكرات، ولهم صدق توكل، نتوكل على الله ويعيثون في الأرض فسادا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أفضل التوكل التوكل في الواجب، الواجب لله تبارك وتعالى، والواجب تجاه الخلق، والواجب تجاه النفس. قال ابن القيم رحمه الله: وأوسع التوكل وأنفعه التوكل في مصلحة الدين أو في دفع مفسدة دينية، وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله ودفع فساد المفسدين في الأرض، وهذا توكل ورثتهم، ورثة الأنبياء. أعظم توكل هو أن يتوكل على الله تبارك وتعالى في إقامة دينه ونصرة شريعته، وهذا توكل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وتوكل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أعظم التوكل. ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عن نبيه هود عليه السلام وقصته مع قومه، وأخبر الله سبحانه وتعالى عن توكل هود عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فأخبر الله سبحانه وتعالى عن قصة هود عليه السلام، وكيف كذبه قومه، وكيف تحداهم عليه السلام: إن كنتم في شك مما أقول فإني أتحداكم أن تحيقون بي شرا أو توقعون بي مكروها، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. الآن إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل المتوكلين وخير المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم. ومن دعائه لله تبارك وتعالى وتضرعه له والتجائه إليه هذا الدعاء العظيم والابتهال الجليل. أخرج الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ومقامات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التوكل معروفة معلومة في الكتاب والسنة. أريد أن أنبه لأمر مهم جدا في ختام هذا الكلام، وهو اشتباه علم التوكل بحال التوكل. فكثير من الناس يعرف التوكل ويعرف حقيقته وتفاصيله فيظن أنه متوكل وليس من أهل التوكل. فحال التوكل أمر آخر من وراء العلم به. فهناك فرق بين أن يعلم الإنسان التوكل وأحكامه وأحواله وأن يكون فعلا هو من المتوكلين. هذا الأمر المهم. نعم، أعرف ما هو التوكل وفضيلة التوكل والسبيل إلى التوكل وكيف أكون من المتوكلين، نعم أعرف هذا، لكن هل أنا فعلا متوكل على الله تبارك وتعالى؟ هل حالي مع الله تبارك وتعالى قائم على التوكل؟ هذا الأمر الذي لابد من الالتفات إليه والانتباه له، وهو الفرق بين العلم بالتوكل والحال في التوكل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتوكلين عليه، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبا لعيش لا يعيس كرامتي. وفي الختام نودعكم على أمل اللقاء بكم في خاطرة جديدة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي.